الحمد لله القوي المتين، ناصر أوليائه المتقين، وخاذل أعدائه الكافرين. أحمده جل وعلا على ما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشكره على تتابع نعمه وما أولانا من فضائله ومننه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله حق التقوى، واعلموا أنكم عن الدنيا مفارقون، وبأعمالكم مجزيون، وعلى الصغيرة والكبيرة محاسبون. فأعدوا ليوم المعاد عدته، وتزودوا من الدنيا للآخرة، فإن التقوى خير زاد للمعاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، في خضم هذه الأحداث التي تمر بها بلادنا في جهاد الحوثيين الرافضة، لا بد لنا من وقفات لبيان الموقف الشرعي منها، ليكون المؤمن على بصيرة من أمره، واقفاً عند حدود الشريعة، حذيراً مما يخالفها. فأول هذه الوقفات أن هذا القتال يعد جهاداً شرعياً، يقاتل فيه المسلمون أعداءهم من الكفرة والمشركين. فإنه لا يخفى أن الحوثيين على عقيدة الشيعة الرافضة، والرافضة لهم عقائد كفرية وشركية، فهم يعتقدون تحريف القرآن الكريم الذي بين أيدينا، وأنه قد زيد فيه ونقص منه. وهذا منهم رد لقول الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كما أن الرافضة يعظمون قبور أوليائهم ويتخذونها مساجد ومعابد يقصدونها، ويصرفون لأصحابها أنواعًا من العبادات، ويحجون إليها كما يحج لبيت الله الحرام، ويغلون في أئمتهم غلو عبادة وتأليه، حتى قال قائلهم: إن لأئمتنا منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كما أن الرافضة يعتقدون كفرنا نحن أهل السنة والجماعة، ويستحلون دماءنا وأموالنا، ولكنهم ربما أخفوا ذلك تقية ونفاقا. وجهاد هؤلاء بحمد الله يقوم تحت راية واضحة وبإذن من إمام المسلمين الذي يقدر المصالح والمفاسد في الجهاد، فاكتملت في هذا الجهاد بإذن الله شروط الجهاد الشرعي. الوقفة الثانية أن قتال هؤلاء لا يكون شرعيًا إلا إذا قُصِد به إعلاء كلمة الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. متفق عليه. ولهذا كان لا بد من التأكيد على أمر النية، فمن يقاتل دفاعًا عن وطنه أو أرضه فحسب، أو لأي مقصد من المقاصد الدنيوية، لم يكن قتاله جهادًا في سبيل الله تعالى. نعم، من نوى الدفاع عن أرضه لأنها أرض الإسلام وتحكيم الشريعة وأرض المقدسات، فهذه النية نية صالحة، وقتاله جهاد في سبيل الله تعالى. الوقفة الثالثة أن من قتل في جهاد الكفار فله أحكام الشهيد، من جهة أنه لا يغسل ويكفن في ثيابه التي قتل فيها، ونحو هذه الأحكام التي يذكرها الفقهاء. لكننا لا نجزم له بعينه أنه شهيد عند الله تعالى، ولكننا نرجو له الشهادة ونحسبه عند الله من الشهداء. ولهذا فإن من الخطأ أن يجزم أن فلان ابن فلان الذي قتل في المعركة أنه شهيد. قال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب لا يقال فلان شهيد. ثم ساق حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل الصائم القائم. أخرجه البخاري. وخطب عمر رضي الله عنه فقال: تقولون في مغازيكم فلان شهيد ومات فلان شهيدا، ولعله قد يكون قد أوقر راحلته، يعني أنه ملأها من الغلول، وهو ما يؤخذ من الغنيمة قبل القسمة. ألا لا تقولوا ذلكم، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات في سبيل الله أو قتل فهو شهيد. أخرجه الإمام أحمد. وقال الحافظ ابن حجر: حديث حسن. الوقفة الرابعة: الحذر من الشائعات. الحذر من الشائعات التي يبثها الأعداء عبر الوسائل المختلفة لغرض تفريق الأمة وتمزيق وحدتها، فضلاً عما يكون فيها من تخذيل وإرجاف لمجاهدينا وإضعاف لقوتنا. وليتذكر المرء قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. فليس كل ما يعلم به المرء يتحدث به، ولا كل ما يصله عبر جواله يرسله لغيره، بل لا يتكلم في هذه الأمور إلا أهل العلم والبصيرة، ولا ينقل المرء إلا ما علم ثبوته ونفعه للمسلمين. الوقفة الخامسة: لزوم جماعة المسلمين وبذل الأسباب لاجتماع كلمتهم على إمامهم وتوحيد صفهم، والحذر من كل ما يخالف ذلك من قول أو فعل، عملاً بقول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. فنحن في هذه الأوقات أحوج ما نكون إلى الاجتماع ونبذ الفرقة، فاجتماعنا وتكاتفنا مع ولاة أمرنا يرهب أعداءنا ويضعف شوكتهم. الوقفة السادسة: حث المجاهدين والمرابطين على الثبات والصبر واحتساب الأجر عند الله، وأن ما يقومون به عبادة عظمى وليس مجرد عمل وظيفي. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، وبه يعز الله المسلمين ويرفع الذل عنهم، ويخذل الله به الأعداء ويشفي به صدور المؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. وقال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعن عبد الرحمن بن جبر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. وعن سلمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن ما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. أخرجه مسلم، أي أمن من فتنة القبر. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. متفق عليه. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة، ويؤمن فتنة القبر، رواه أبو داود. الوقفة السابعة: أن يسعى كل واحد منا في أن يخلف المجاهدين والمرابطين في أهلهم بخير، فيقوم بحوائجهم ويرعى شؤونهم ما استطاع، وفي ذلك أجر عظيم عند الله. فعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، نصر عبده وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله معاشر المسلمين. الوقفة الثامنة: أن يعظم الجميع توكلهم على الله، ويفوض الأمر إليه، وأن يصدقوا في اللجوء إليه وطلب النصر منه وحده. فإن الله تعالى يقول: وما النصر إلا من عند الله، ويقول تبارك وتعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فلا نغتر بقوتنا وكثرة جندنا وعدتنا وتحالف كثير من الدول معنا، فإن الغرور والعجب سبب للهزيمة. ففي غزوة حنين كان عدد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12,000، لم يسبق لهم أن قاتلوا بهذا العدد في غزواتهم السابقة، حتى قال بعضهم: لن نغلب اليوم من قلة. فكان من أمرهم ما أخبر الله في كتابه فقال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فكانت الهزيمة في أول المعركة بسبب العجب الذي حصل من بعضهم. الوقفة الأخيرة: الإلحاح على الله تعالى بالدعاء بأن ينصرنا على أعدائنا، وأن يمكننا منهم، وأن يحفظ بلادنا من كيدهم ومكرهم، ولنا في رسولنا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. ففي معركة بدر يقول عمر رضي الله عنه: نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1,000 وأصحابه 319 رجلا، فاستقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة، ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. فأتاه أبو بكر رضي الله عنه فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال: يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم 1,000 من الملائكة مردفين. فأمده الله بالملائكة. الحديث أخرجه مسلم. والله نسأل أن ينصرنا على أعدائنا. اللهم إنا نسألك النصر على أعدائنا. اللهم احفظ جنودنا بحفظك، واكلأهم بعنايتك ورعايتك. اللهم سدد رميهم، وصوب رأيهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بالحوثيين الرافضة، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، يا قوي يا متين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداءك أعداء الدين،